بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمفعول المطلق قدم بعض أهل العلم المفعول المطلق على سائر المفاعيل كابن الحاجب رحمه الله تعالى وجماعة لماذا؟ لأن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي الذي أوجده فاعل الفعل المذكور والمصنف قدم المفعول به وقد ذكرنا هنالك لماذا قدم المصنف المفعول به وذكرنا أشياء قال رحمه الله تعالى وهو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه كضربت ضربا أو من معناه كقعدت جلوسا وقد ينوب عنه غيره كضربته صوتا فاجلدوهم 80 جلدة فلا تميلوا كل الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل وليس منه وكلا منها رغدا. قال شرح: لما أنهيت القول في المفعول به وما يتعلق به من أحكام المنادى شرعت في الكلام على الثاني من المفاعيل وهو المفعول المطلق. والمفعول المطلق هذه تسمية الكوفيين تسمية البصريين المفعول المطلق تسمية البصريين والكوفيون لا يسمونه مفعولا إلا المفعول المطلق إلا المفعول به خاصة ويقولون في غير المفعول به مشبه بالمفعول. قال رحمه الله تعالى: وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه على سبيل النيابة. فالأول كقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي الذي تسلط عليه عامل من لفظه. والثاني الذي تسلط عليه عامل في معناه نحو قولك: قعدت جلوسا وتأليت حلفة. وقوله وهو عبارة عن مصدر فضلة، هل المفعول المطلق والمصدر مترادفان؟ الجواب لا، بل بينهما عموم وخصوص من وجه. فقد يكون المفعول المطلق غير مصدر، بل جاريا مجراه كاسم المصدر والآلة، وقد يكون المصدر غير مفعول مطلق نحو يعجبني ذهابك. إذن نقول إن بينهما العموم والخصوص من وجه. قال رحمه الله تعالى: قال الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد. والشاهد وقوله حلفة، وذلك لأن الألية هي الحلف والقعود هو الجلوس، ففي هذا تسلط عليه عامل من معناه على سبيل النيابة. وعلم أن الناصب لجلوسا وحلفة في قوله حلفة وقعدت جلوسا تألى حلفة وقعدت جلوسا، العامل في جلوسا وحلفة هو الفعل المذكور الموجود قعدت وتألى، وهذا مذهب الإمام المازني رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أن الناصب لهما فعل من لفظهما مقدر والذي عمل في جلوسا هو جلست المقدر لا قعدت هذا، والذي عمل في حلفة هو حلفت المقدر، هكذا قالوا. قال رحمه الله تعالى: واحترزت بذكر الفضلة عن نحو قولك كلامك كلام حسن، كلامك كلام حسن، لأن الفضلات حكمها النصب. وقولك كلام الثاني هذا كما سيذكر المصنف هذا عمدة وليس بفضلة، وإن حصل به النوع، وإن حصل به بيان النوع. قال وقول العرب جد جدك، فكلام الثاني من قولك وكلامك كلام، وكلام الثاني وجده مصدران سلط عليهما عامل من لفظهما، وهو الفعل في المثال الثاني وهو جد، والمبتدأ في المثال الأول وهو كلامك، بناء على قول سيبويه إن المبتدأ عامل في الخبر، وهذا قول سيبويه رحمه الله تعالى، وليس من باب المفعول المطلق في شيء. لماذا؟ لأن أما المثال الأول فإنه ليس من المفعول المطلق في شيء، لأن المصدر وهو كلام حسن وقع خبرا عن المبتدأ، والخبر ليس بفضلة لأن الكلام لا يستغني عنه، فهو عمدة وإن حصل به بيان النوع. وأما المثال الثاني فليس من المفعول المطلق في شيء أيضا. لماذا؟ لأن المصدر وقع فاعلا، والفاعل ليس بفضلة لما ذكرنا. طيب، وقبل ذلك قوله جد جده جد جده هذا مثل، وأصل هذا المثال جد زيد جدا، جد زيد جدا، ثم قصد المبالغة في وصفه بالجد فتحول الإسناد إلى الجد فحذف الفاعل فصار مرفوعا جد جده. قال رحمه الله تعالى وقد تنصب أشياء ولا المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين إلى المصدر، لكنهما يعربان إعرابا ما يضافان إليه. قال رحمه الله تعالى كقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، وكل هنا مفعول مطلق نائب عن المصدر المضاف إليه لبيان نوعه منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، كذلك أيضا، وكذلك ضربته بعض الضرب. قال رحمه الله تعالى والعدد، وهذا معطوف على قول كل نحو كل. قال والعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة، ف80 مفعول مطلق، وجلدة تمييز، فنقول إن قوله فاجلدوهم 80 جلدة أصله فاجلدوهم جلدا 80، فحذف المصدر وأنيب عنه 80، فأصله فاجلدوهم جلدا 80، فلما حذف جلدا أنيب عنه العدد، فهذا العدد يكون مفعولا مطلقا. قال رحمه الله تعالى وأسماء الآلات، نحو ضربته صوتا، فصوتا هنا مفعول مطلق نائب عنه، أو عصا أو مقرعة، فقول أسماء الآلات يشترط في نيابة الآلة أن تكون الآلة للفعل ماذا؟ عادة أن تكون آلة، يشترط في نيابة الآلة أن تكون آلة للفعل عادة، فلا يجوز ضربته خشبة، ضربته عمودا، لأن هذا العمود لا يضرب به، فقول بخلاف ما إذا قلت ضربته صوتا، فالصوت مما يضرب به الناس ويضرب به عادة، فيجوز أن يكون نائبا عن المفعول المطلق. قال رحمه الله تعالى وقوله مقرعة، المقرعة خشبة تضرب بها البغال والحمير. قال رحمه الله تعالى وليس مما ينوب عن المصدر صفته، أي صفة المصدر، نحو وكلا منها رغدا، ومثله قوله سبحانه واذكر ربك كثيرا، خلافا للمعربين زعموا أن الأصل أكلا رغدا، وفي قوله واذكر ربك كثيرا قالوا واذكر ربك ذكرا كثيرا، فلما حذف ذكرا أنيب كثيرا عنه. قال أكلا رغدا، وأنه حذف الموصوف ونابت صفته منابه فانتصبت انتصابه. قال رحمه الله تعالى: ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، إنما هو حال من مصدر الفعل المفهوم منه، أي حال جاء، يريد بذلك أنه حال جاء من مصدر الفعل. قال رحمه الله تعالى: والتقدير على قول سيبويه فكلا حالة كون الأكل رغدا، فرغدا هنا حال من الأكل، من الأكل. قال رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك على قول سيبويه أنهم يقولون سير عليه طويلا، فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل ولا يقولون طويل، فلا يقولون سير عليه طويل بالرفع، فدل هذا على عن ففدل هذا قال فدل على أنه حال لا مصدر، وإلا لجاز إقامته أي إقامة طويلا حكاية مقام الفاعل، لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق، فعدم ارتفاعه فعدم جواز رفعه دليل على أنه ليس بمصدر، فتعين أن يكون ماذا حالا، وإلا فإنه لو كان مصدرا لجاز ماذا أن يكون مرفوعا، لأن المصدر كما هو معلوم ماذا يقوم مقام الفاعل، فعدم رفعه هنا ومع أنه لم يسمع من كلام العرب يدل على أن هذا على أن قوله سبحانه وكلا منها رغدا، رغدا هنا ليس بنائب عن المصدر، وإنما هو حال من ماذا من مصدر الفعل المفهوم. والتقدير فكلا حالة كون الأكل رغدا، وكذلك تقول في قوله سبحانه واذكر ربك كثيرا، وهذا قوله، لكن هذا القول ربما يرد، لأنه قال هنا ولا يقولون طويل، وهذا القول ربما يرد. لماذا؟ لأنه لا يلزم من عدم القول عدم الجواز، لا يلزم من عدم القول عدم الجواز، لجواز أن يكون جائزا ولم يقولوا بهذا القول ولا يقولونه ولا يقولون. ثم إن الجزم بعدم قول العرب يفتقر إلى استقراء تام، ومعروف أنه لا يحيط باللغة إلا نبي. وذكر المصنف نفسه في المغني أن في هذا الاستدلال نظرا، أن في هذا الاستدلال الذي هو السير عليه طويلا، قال إن في هذا نظرا. قال رحمه الله تعالى: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم وإني لتعروني لذكراك هزة وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. هل يجوز دخول الحرف على الحرف في كلام العرب؟ وقال وإني، هل يدخل الحرف على الحرف؟ لماذا أدخل هنا وإني وقال هنا أيضا وفجيت؟ الحرف لا يدخل على الحرف، ما الجواب؟ إذن هنا ما دخل الحرف على حرف، أليس كذلك؟ ما دخل حرف على حرف، والحرف هو الواو الأولى، والثاني ليس بحرف، وكذلك في الثاني الواو هو الحرف هو و، لأنه حرف عطف. وقول فجئت ألفا ليس بحرف هذا، لماذا؟ لأنه جزء كلمة محكي. قال رحمه الله تعالى: شرح. الثالث من المفاعيل المفعول له، ويسمى المفعول لأجله، والأجل مصدر لأجل، لأجل شرا، مصدر لأجل شرا إذا جناه، استعمل أولا في تعليل الجنايات ثم اتسع فيه، فاستعمل في كل تعليل، كما تقول فعلته من جراك، وفعلته من جرائك ومن جريرتك، وأصل معنى جر مثل أجل، ذكره في غنية الطالب. قال رحمه الله تعالى: الثالث من المفاعيل المفعول له، ويسمى المفعول لأجله ومن أجله. قال وهو كل مصدر معلل لحدث شارك لحدث مشارك له للمصدر في الزمان والفاعل في الزمان والفاعل. وقال الإمام الرضي هنا المراد بتشاركهما في الزمان أن يقع الحدث في بعض زمان المصدر كجيتك طمعا وقعدت عن الحرب جبنا أو يكون أول زمان الحدث آخر زمن المصدر نحو حبستك خوفا من فرارك فالحبس وقع أول زمانه آخر زمان الخوف أو بالعكس نحو جيتك إصلاحا لحالك وشهدت الحرب إيقاعا للهدنة بين الفريقين فقولك جيتك إصلاحا لحالك فالإصلاح وقع أول زمنه آخر زمن المجيء ذكره في شرح الكافية. قال رحمه الله تعالى وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل وذلك كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من هنا تعليلية من الصواعق حذر الموت فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان وزمنه أي زمن الحذر وقوع الحذر وزمنه وزمن الجعل واحد وفاعلهما أيضا واحد وهم الكافرون ففاعل الجعل وفاعل الحذر واحد وهم الكافرون لأنهم الجاعلون الأصابع في الآذان وهم الذين حصل منهم الحذر فلما استوفيت هذه الشروط انتصب فقلنا حذر فقلنا إن من شروطه أن يكون مصدرا وأن يكون مشاركا له في الزمان والفعل فلما استوفيت هذه الشروط انتصب فقلنا حذر الموت. قال رحمه الله تعالى فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط وجب جره بلام التعليل وقوله بلام التعليل ليس بشرط أن يكون بلام التعليل بل نقول وجب جره بلام التعليل وبما ينوب عن لام التعليل وبما ينوب عن لام التعليل لأن الحروف تنوب بعضها عن بعض ومثال ذلك قوله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة في وقال الله سبحانه وتعالى من إملاق إذن فقوله وجب جره بلام التعليل نقول اللام هنا ليست بشرط فكل ما دل من الحروف على التعليل فإنه ماذا يجوز أن يجر به إذا فقدت الشروط. قال رحمه الله تعالى فمثال ما فقد المصدرية قوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فإن المخاطبين في قولك لكم فإن المخاطبين هم العلة في الخلق أي هم العلة للخلق وخفض ضميرهم باللام لماذا؟ لأنه ليس مصدرا ونحن قلنا كل مصدر فهذا ليس بمصدر فإذا اختل شرط من الشروط فإنه ماذا قلنا؟ يجب أن يجر باللام فجر باللام هنا. قال وكذلك قول امرئ القيس أي مثال ما فقد المصدرية قال وكذلك قول امرئ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر فلهذا جاء مخفوضا باللام لأنه ليس بمصدر. قال ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت وقبل ذلك قوله مثال ما فقد اتحاد الزمان لم يشترط اتحاد الزمان سيبويه رحمه الله تعالى ولا أحد من المتقدمين وإنما اشترطه الأعلم الشيخ الأعلم والمتأخرون وأما المتقدمون بما فيهم سيبويه لم يشترطوا هذا الشرط. قال رحمه الله تعالى ومثال ما فقد اتحاد الزمان قوله فجئت أي قول امرئ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل يقول جئت هذه المحبوبة جئتها وقد خلعت ثيابها لأجل النوم. قال فإن النوم وإن كان علة في خلع الثياب لكن زمن خلع الثوب سابق على زمنه أي على زمن النوم لماذا؟ لأن ما تخلع زمن النوم، بل تخلع قبل النوم ثم تنام، فسبق زمن الخلع زمن الخلع فلم يتحد الزمان فلا يكون مفعولا لأجله، فلذلك جره فقال لنوم ولم يقل نوما. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما فقد اتحاد الفاعل، وكذلك اتحاد الفاعل إنما هو عند المتأخرين فقط، وما اشترطه هو المتقدمون. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما فقد اتحاد الفاعل قوله: وإني لتعروني لذكراك هزة، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بل له القطر. قوله: وإني لتعروني أي تصيبني هزة، وهو فاعله، والهزة الاضطراب، كما انتفض أي كما اضطرب العصفور بل له القطر. العصفور إذا أصابه المطر ينتفض أي يضطرب، لماذا؟ ليخفف الماء من ريشه. فأنا إذا ذكرت هذه المحبوبة اضطرب، كما أن هذا العصفور إذا أصابه المطر يضطرب، هكذا يقول. قال رحمه الله تعالى: فإن الذكرى هي علة عرو الهزة، وزمنهما واحد، أي زمن الإصابة بالهزة وزمن الذكرى واحد، ولكن اختلف الفاعل. قال: ففاعل هنا من ما هذه الفاء؟ قال: ولكن اختلف الفاعل. ففاعل ما هذه الفاء الداخل على الفاء على فاعل؟ انتبه للمعنى. وقال: ولكن اختلف الفاعل، فإن الذكرى هي علة عرو الهزة وزمنهما واحد، ولكن اختلف الفاعل. ففاعل ما هذه الفاء؟ لا، ما هي هذه الفاء؟ تعليلية كأنه قال لأن. قال رحمه الله تعالى: ففاعل العرو هي الهزة، هو الهزة، لأن لتعروني فعل ومفعول وفاعله هزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، ففاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم الشاعر أبو الصخر الهذلي. قال: لأن المعنى لذكري إياك، والذكر هنا المراد به هو الذكريات. قال: لذكري إياك، فلما اختلف الفاعل خفض باللام، وعلى هذا جاء قوله تعالى: لتركبوها وزينة، قال سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، وأن وصلتها مجرور باللام، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرونا باللام. لماذا؟ قال: لاختلاف الفاعل. كيف؟ قال: لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال سبحانه قبل هذه الآية: والأنعام خلقها لكم. إذن ففاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب وفاعل يجوز هذا وهذا، وفاعل الركوب هو ما وفاعل الركوب بنو آدم، فاختلف فاعلهما، فلذلك جر باللام فقال: لتركبوها. قال: وجيء بقوله جل ثناؤه: وزينة منصوبا، أي حال كوني منصوبا، لأن فاعل الخلق والزينة هو الله سبحانه وتعالى. فنقول إذن: الواو عاطفة، زينة مفعول لأجله، معطوف على محل لتركبوها. لماذا؟ لأن فاعل الخلق وفاعل الزينة ماذا؟ واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم.